تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا رب، نحمدك يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، أن هديتنا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اجزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار يا عزيز يا غفار. إن شاء الله أحبتي في الله، اليوم سنتكلم عن مسألة تكلمنا عنها فيما مضى، ولكن من المفيد أن نعيد الكلام حول هذا الموضوع وزيادة الشرح فيه وزيادة التبسيط للناس. ونبدأ حصتنا اليوم بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاش الأمر ما فيه؟ لأنه جاءتني بعض الأسئلة وكثر الكلام حول هل يستطيع الشخص أن يدرس من كتاب لم يأخذه بالتلقي، أو أن يقرأ كتب التفسير، تفسير القرآن أو كتب الحديث وشروح الأحاديث، هل يستطيع أن يقرأها أو يعلمها للغير من غير أن يأخذها بالتلقي، من غير أنه هو أخذها من عند شيخ عالم بدينه له شفقة وأمانة في دينه؟ هل يستطيع أي شخص يعني أن يفتح كتابا للتفسير، تفسير القرآن، ويقرأ منه ويعلمه للناس؟ أنه كثير، وهذا ما وردت من الأسئلة حتى من بعض الأخوات اللواتي يدرسنا في القرآن، يعلمنا القرآن، الله يبارك فيهن، ولكن هن قلنا لي أنه بعد حصة تعليم التجويد يعني الواحدة تأخذ كتاب بالتفسير، تفسير القرآن، وتقرأ منه ما تيسر لها أن تقرأ ليفهموا المعنى، تقرأ وهي لم تأخذ هذا الكتاب بالتلقي، يعني لم تأخذه، تأخذ هكذا كتب معروفة مشهورة للتفسير. فجاءني السؤال: هل يجوز هذا أم لا؟ وكذلك بالنسبة للأحاديث، هل يجوز أن شخص يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأن يعلمها لغيره، ويقرأ شروحها وحده ويعلمها لغيره؟ هذا هو سؤال اليوم، والإجابة عنه بالنسبة لمن يريد أن يقرأ لنفسه هو حتى يستأنس بما في الكتاب، هو يعني سيقرأ ما في الكتاب، ليس سيعلمه واحد بشقر الكتاب لنفسه. هنا من حيث الأصل يجوز أن يقرأ شخص كتابا، ولكن علاش بعض الأحيان بعض المشايخ يمنعون تلاميذهم من القراءة في بعض الكتب؟ علاش؟ هذا قلت تلاميذهم، يعني الناس اللي قاعدين يتعلموا في العلم، يتعلموا في العلم الشرعي الشريف، يتعلموا في علم الدين، كانوا مشايخهم يقولون لهم ذاك الكتاب لا تقرأ فيه، فما بالك اللي مش قاعد يتعلم في العلم الشرعي؟ كي نقولوا راهو العلم الشرعي لا يكفي فقط أن تتعلم أحكام تلاوة القرآن حتى يقال فيك عالم تميز بين الحسن والقبيح، لا، قد يكون الشخص قارئا للقرآن حافظا له، هذا شيء جميل يثاب عليه، وكان متمكنا من علوم القرآن، لكن لا باع عنده في الفقه، لا باع له في العقيدة كذلك، فهذا يغلط في كثير من الأمور سبحان الله. لذلك لا ينبغي أن يستهين الشخص ويعني تكون يستسهل أن يقرأ في الكتب ويعلم من كتب هو لم يأخذها بالتلقي. ليس يعني أنك تعرف اللغة العربية وتعرف كيف تقرأ إذن كل ما ستقرأه ستفهمه، هذا شيء. ثم شيء آخر وهذا ينبغي أن ننبه عليه، رغم العلماء فيما مضى كانوا يقولوا للتلاميذ متاعهم اليوم يتعلموا في علم الدين، يقولوا لهم إياكم أن تقرأوا في كتاب كذا. علاش؟ لأنه كتاب كذا قد يكون الذي ألفه أو كتبه لا يمشي على مذهب أهل السنة والجماعة، عنده كلام مخالف، يعني لا يستقيم كلامه، لا يوافق الشرع. أو بعض الأحيان قد يكون الكتاب ألفه عالم جليل، عالم كبير معروف عقيدته حسنة وفي الفقه يتبع الأصول المعروفة، ولكن في كتابه دس. شو معناته دس؟ يعني قد تلقى كلام هو ليس كلام ذلك العالم، وهذا معروف جدا هذا في كتب العلماء. نعطيه مثال، مثلا كتاب الجلالين، تفسير الجلالين للقرآن موجود تقريبا في كل بيت. هذا التفسير كتبه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، الاثنان من الأئمة يعني معروفان عقيدتهما حسنة ويعني عندهم باع عال جدا في العلم، ولكن في هذا الكتاب تفسير الجلالين يوجد 10 مواضع، 10 بلايص نقول نحن، لا يجوز اعتقادها في التفسير، مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. نعم، في تفسير الجلالين فيها مواضع والعياذ بالله فيها استنقاص للأنبياء، فهذه حاشا أن يكون الإمام السيوطي أو الإمام المحلي قد ذكر ذلك في كتابهما، ولكن هذا من الدس. كان بعض الناس فيما مضى في التاريخ الإسلامي يكون عندهم أمراض في قلوبهم، يحبوا ينصروا بدعة معينة فيزيدون في بعض الكتب، وأنتم تعلمون هو في هذا الزمان عندما وسائل الاتصال صارت أقوى بكثير وأكثر تطورا مما مضى، ولكن مع ذلك الخبر قد يقال شخص يجرح في إصبعه في تونس تصل إلى جربة أنه توفي، فهذا في هذا الزمان يحصل هكذا، فما بالك من قرون مضت كانت الدس كان سهلا في كتب العلماء. ومن الذي يميز الدس من غيره؟ العالم الجليل المتمكن من العلوم، هو الذي عنده أمانة في دينه، هذا الذي يميز لك. أما أن تقرأ وحدك فإنك تعرض نفسك للمهالك. نعم، وسنعطي أمثلة، سنعطي أمثلة عن آيات وأحاديث إذا قرأتها وحدك قد يوسوس لك شيطانك بتفسير لها لا يليق بالله عز وجل أو بأنبيائه، أو قد تجد في بعض الكتب تفاسير لا يجوز اعتقادها. مثلا في كتاب الجلالين فيه والعياذ بالله مسألة ذكرناها فيما مضى، يذكرون أن سيدنا يوسف عليه السلام وهو نبي صديق أمين، يذكرون أنه أراد الزنا بامرأة العزيز، يعني هم بها، هم بالزنا، يفسرونها أنه تردد، وكلام شنيع، حتى في بعض النسخ يقولون رأى أباه يعقوب عليه السلام وضرب على صدره فخرجت الشهوة من أنامله، هذا لا يليق بالأنبياء ولا يجوز اعتقاده. من أراد أن يعرف مع الكلام أو حول عصمة الأنبياء فليقرأ كتاب القاضي عياض، كتاب الشفاء، وينظر في آخر الكتاب ما هو حكم من نسب النقص للأنبياء، ما هو حكم من نسب الهم بالزنا أي التردد، التردد أزني أو لا أزني، هذا لا يجوز في حق الأنبياء، قد يحصل في حق في حق رجل عادي أن يهم بالزنا، عفوا، يعني يقول أنا أفعل أو لا أفعل، ولا تكتب له سيئة إلا إذا عزم. أما في النبي النبي من الأنبياء قلبه مهبط للوحي. سبحان الله، كيف يجتمع مع الهم وإرادة الزنا؟ وقد شرحنا هذه الآية شرحا وبينا أن العلماء فيها خمسة أقوال وخمسة تفسير، من جملتها أن هي همت بالزنا أما هو هم بدفعها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن ألهمه الله أن يا يوسف أدر ظهرك إليها واتجه نحو الباب، حتى هي تقطع له قميصه من خلف تولي الحجة له عليها. وغير ذلك يوجد مسألة أخرى كذلك في الجلالين يذكرون فيها أن سيدنا داود، اسم عذية زادك كم هي قبيحة، يذكرون أن سيدنا داود كان قد أعجب بزوجة أمير جيشه. شوف رمي تكلموا على أنبياء، وشوف على زعمهم أعجب بزوجة أمير جيشه، فماذا فعل؟ أرسل هذا الأمير في معركة عظيمة وجعله في الصفوف الأولى، لماذا على زعمهم؟ حتى يموت هذا الشخص ويتزوج سيدنا داود بامرأة أمير جيشه. هذا لا يليق بالأنبياء، الأنبياء ألقوا الدنيا وراء ظهورهم وأقبلوا على الآخرة. سيدنا سليمان كان نبيا ملكا، كان يذبح كل يوم 100,000 شاة ويطعمها للفقراء وهو يأكل خبز الشعير، هكذا حال الأنبياء. وغير هذا من المسائل. نعطيه مثال آخر، بعض الآيات اللي يتجرؤ بعض الناس أنهم يشرحوها وفيها نسبة ما لا يليق بالله عز وجل. قوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. كثير من الناس يقرؤون هذه الآية، إيش يمشي في بالهم؟ يمشي في بالهم اللي رب العالمين الآن علم، حصل له علم الآن ولم يكن عالما فيما مضى. أي نعم، كثير من الناس يقول لك الآن خفف الله عنهم وعلم أن فيهم ضعفا، يمشي في باله أنه كلمة علم أنه لفظ الآن متعلق بعلم، وهو لا، الآن متعلق بلفظ خفف، يعني التخفيف حصل الآن لسبق علم الله الأزلي بأنه سيكون في المسلمين ضعف. هاي آية من الآيات كثير من الناس يغلط فيها، أذك علاش نقولوا ونعود نقولوا إياك أن تأخذ كتابا من التفاسير وحدك وتفسر للناس وأنت لم تأخذ هذا الكتاب بالتلقي. قال العلماء: إذا كان مجرد أنك ستقرأ للاستئناس يجوز ذلك إن كنت ممن يميز بين ما يوافق العقيدة وما يخالفها. في بعض كتب التفاسير المشهورة يقولون عن الله في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، يقولون في تفسيرها شيء فظيع، يقولون نور يتلألأ يتلألأ، هذه لا تقال إلا على الضوء، والله ليس ضوءا لا يشبه مخلوقاته. وقص على ذلك الكثير من الآيات. يوجد آية كذلك يغلط فيها كثير من الناس، وهي قول الله تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم: إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا رأيت كثير من الناس يظنون أن سيدنا إبراهيم ما كان عنده جزم بأن الله قادر على إحياء الموتى، يعني على زعمهم كان عند سيدنا إبراهيم شك في قدرة الله على إحياء الموتى، فسأل ربه ذلك ليرتاح باله أو يرتاح قلبه. هذا مستحيل، مستحيل في حق الأنبياء. فبالله عليكم، شخص لم يتمكن من رؤوس المسائل في الدين ومن أصول الدين، كيف يعني يحاول أن يبحر في الفروع وأن يميز بين ما وافق منها الأصل وما لم يوافق بدون أن يأخذ العلم من شخص ثقة أمين ورع شفوق على المسلمين؟ كيف هذا؟ ينبغي أن يتنبه شخص. إذا كانت الأمانة في المال شيء مرغوب فيه، فما بالك بالأمانة في الدين؟ الأمانة في الدين أعظم، وأكثر مصائبنا من قلة الأمانة في الدين، أكثر مصائب هذه الأمة من قلة الأمانة في الدين. ألم يسمعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه لا فقه له، فرب حامل فقه لا فقه له. يعني ليس أن الشخص إذا حفظ النصوص وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث صار أهلا أن يستنبط الأحكام منها، صار أهلا أن يفسر، لا، الحفظ وحده ليس كافيا حتى يصير الشخص مميزا ويصير الشخص قادرا على تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. فقد قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لهذا الحديث: فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني قد الشخص حظه من العلم حفظ الحديث والآيات، ولكن لا يستطيع أن يفسرها كما يفسرها من وصلت إليه هذه الأحاديث والآيات ممن فتح الله عليه بقوة العلم وقوة القريحة، كالعلماء الذين سبقونا ورؤوس المذاهب، أئمة المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من مجتهدي هذه الأمة. الله ميزهم بقوة قريحة وميزهم بقدرة عظيمة على استنباط الأحكام من القرآن والسنة، وهذا لا يجوز لأي شخص قرأ بعض الآيات أو بعض الأحاديث فصار يتجرأ على أن يفسر من عنده. خلاصة القول، نصيحتنا لكل مثلا شخص يعلم الناس القرآن، يعلمهم أحكام التلاوة التجويد وغير ذلك، لأنه سؤال هكذا ورد من بعض الأخوات التي يدرسن القرآن: لا يفسرن القرآن إلا من كتاب أخذنه بالتلقي من شيخ أخذه بالتلقي عن شيخه، وهكذا مش يمشي حل كتاب ويقرأ ويفسر للناس من عنده، لأنه قد يغلط، وإن غلط في هذا فذنبه عظيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. وهذا راه قد البعض، لأنه جات شوية تشكيات، يقول لك: يا سيدي أنا إذا من فسرش يعني من كتاب، ناخذ أي كتاب ونفسر. والله أنت ضيقت عليا، يقول لك: كيفاش نشرح لهم أنا معنى الآية؟ أخي والله تضيق في شيء أنت تضبطه أفضل من أن توسع في شيء أنت لا تضبطه. هذا دين، هذا دين، ليست مسألة أكل أو شرب، حتى والله إن يكون لنا فيها نقاش وأخذ ورد، هذا دين سنسأل عنه يوم القيامة. لا أعرف هذه المعلومة لا أقولها، لست متمكنا منها لا أقولها، أنا متردد فيها لا أقولها، فما بالك إن كنت أعلمها على غير وجهها؟ المصيبة أعظم. أخي الشخص أنت علاش تتعلم في القرآن؟ حتى تنجو يوم القيامة. أي تمشي تعمل شيء يغضب الله ورسوله؟ تمشي تعمل شيء أنت تفسر من عندك؟ لماذا تفسر من عندك؟ تبتغي الآخرة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. إذن أحبابنا الله يبارك فيكم، الشخص يعلم ما أخذه بالتلقي، وحتى إذا لم يكن عنده شيء منها من تفسير أو تفسير الأحاديث، وسنأتي إن شاء الله في الحصة القادمة أو التي بعدها سنتكلم عن بعض الأحاديث التي يفهمها بعض الناس على غير وجهها. نعم سنتكلم فيها، مثل هذا الأسبوع بلغني أنه يوجد شخص يقول، هذا كلام سقيم لا يقال، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي أزواجه، على زعمه قالك الرسول صلى الله عليه وسلم صار يتخيل أشياء لم يكن يراها، ويزعم أنه هذا في البخاري. حتى وإن كان مثل هذا الحديث في البخاري، قال العلماء: ما خالف الأصول لا يجوز اعتقاده. هذه إن شاء الله مش عملوا له حصة كاملة، لأنه بعض الناس تظن إذا قالك قال البخاري أو قال مسلم يعني شيء قطعي لا يجوز أن ولو خالف الأصول يقولك لا نأخذ به لأنه قاله البخاري أو مسلم، وهذا غلط وتغليط وتدليس للناس أنهم صاروا يفهموا هذا الأمر لابد من تبيانه. يوجد بعض الأحاديث سواء كانت في البخاري أو مسلم إذا كانت مخالفة للأصول لا يجوز اعتقادها، كيف هذا الحديث اللي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يتخيل أشياء، هذا لا يجوز في حق الأنبياء، لأن الأنبياء لا يقولون إلا ما أرادوا قوله، وإذا صاروا يتخيلون أشياء أو أصيبوا بخبل في عقولهم ارتفعت الثقة عن شرعهم، وهذا مستحيل، فالله عصمهم من ذلك. نسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحفظنا من كيد الكائدين من الإنس والجن والشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.